الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن سورة عظيمة من سور القرآن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحرص عليها وأن نقرأها في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة عاصمة من الفتن ففي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال وفي صحيح مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه حين حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف لما كانت هذه السورة المباركة أمانا من الدجال لأن الدجال فتنة بل هو أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال فتنة الدجال إنما هي فتنة بالسلطة فتنة بالمال فتنة بالعلم فتنة بادعاء ما ليس له بادعاء الألوهية سورة الكهف تحدثنا عن هذه الفتن الأربعة في قصص أربعة الله جل جلاله يحدثنا عن الفتنة في الدين حين يدعي ناس الألوهية لغير الله عز وجل هذه الفتنة تمثلت في ذلك الملك الجبار الطاغية الظالم الذي كان يدعو قومه إلى عبادة غير الله عز وجل فانبرى له فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى نور الله قلوبهم بنور الإيمان فقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة هؤلاء قومنا يشيرون إلى أولئك الضالين، إلى أولئك العابثين بالدين، اتخذوا من دون الله آلهة، افتروا على الله كذبا، ضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء الفتية لما جهروا بكلمة الحق واعتصموا بدين الحق، الله عز وجل آواهم، نجاهم، رحمهم، عصمهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء الفتية لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعد ذلك أظهر الله شرفهم وبين فضلهم وأعلى قدرهم ورفع ذكرهم، بعثهم من بعد ذلك النوم الطويل، فوجدوا الناس، وجدوا القرية التي تركوها مشركة عابثة، وجدوا أهلها قد صاروا مؤمنين موحدين، وجدوهم على الإيمان الحق، على الدين القويم. وبعدما أظهر الله عز وجل تلك الكرامة في أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، الله جل جلاله أماتهم موتة الحق بعدما بعثهم من مرقدهم. فسأل بعضهم بعضا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. بعد هذا الحوار الطويل سألوا الله عز وجل أن يميتهم ميتة الحق التي لا استيقاظ بعدها إلى يوم القيامة. هذه الفتنة. الإنسان قد يفتن في دينه، لكن العصمة أيها المسلمون عباد الله أن يستمسك الإنسان بحبل الله المتين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الوسيلة التي تعين على ذلك أن يتخذ الإنسان رفقاء صالحين، إن نسي ذكروه، وإن ذكر أعانوه، وإن انحرف قوموه. هؤلاء الرفقاء الصالحون المذكرون بالله الدالون عليه هم العصمة والنجاة. ثم ثاني تلك الفتن أيها المسلمون عباد الله فتنة المال. ذلك الرجل صاحب الجنتين الذي بسط الله له الرزق وأسبغ عليه النعم وأفاض عليه من خزائن فضله جل جلاله، بدلا من أن يشكر ربه، بدلا من أن يشكر المنعم، أن يحمد الإله المتفضل، بدلا من ذلك كله حمله استغناؤه على الكفر بالله عز وجل، فأنكر البعث. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ظن المسكين أن الله عز وجل قد أغناه لكرامته عليه، أن الله عز وجل قد وسع عليه في المعيشة لأنه عزيز لديه. اللهم لا هذا ولا ذاك، بل هي فتنة وابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا الرجل وجد من يعظه في الله، من يذكره بالله، من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، أمره بأن يذكر الله، بأن يشكر الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لكن الكافر الغافل، الطاغي الباغي، أعمته سكرة الغنى، فقال لذلك الذي يعظه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يفتخر عليه بالمال والعشيرة والأتباع والأنصار والحاشية ومن حوله ممن ينفخون فيه ويزينون له الكبر. هذه الفتنة، فتنة المال أيها المسلمون عباد الله، العصمة منها أن يعرف الإنسان حقارة الدنيا، أن هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، أن هذه الدنيا ليست ميزانا للتفاضل عند الله عز وجل، بل هو سبحانه يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. ولذلك ختم الآيات بقوله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم الفتنة الثالثة، فتنة العلم، أن يرزق الإنسان علما فيفتن بذلك العلم. الله جل جلاله أراد أن يعصم نبيه الكليم الحبيب موسى عليه السلام من تلك الفتنة حين سأله بنو إسرائيل: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا. وحق له أن يقول ذلك، لأنه من أولي العزم من الرسل، لأنه نبي مكلم، لأن الله قد أنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، لأن الله آتاه 9 آيات بينات، لأنه وقف أمام جبار الأرض في ذلك الزمان الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى. لكن الله عز وجل عاتب موسى عليه السلام إذ لم يرد العلم إليه. لو أن موسى قال حين سئل: أي الناس أعلم؟ لو أنه قال: أنا والله أعلم، لسلم من العتاب. لكن الله عز وجل قال له: بلى، عبدنا خضر عند مجمع البحرين، عنده من العلم ما ليس عندك، عنده من العلم ما ليس عندك. موسى عليه السلام كساه الله بالتواضع، وجمله بالتقوى، وزينه بحسن الخلق. ما قال: لا حاجة لي به، بل قال: يا ربي كيف السبيل إلى لقيه؟ فأمره الله عز وجل بأن يأخذ حوتا في زنبيل، قال له: حيثما فقدت الحوت فهو ثم. فانطلق صلوات الله وسلامه عليه يقول لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لو أني بقيت ماشيا حقبا. قال أهل التفسير: جمع حقبة أو حقبة، وهي 80 سنة، يبقى ماشيا إلى أن يلقى ذلك العالم. وهناك تواضع مع ذلك العالم، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولما زجره وقسى عليه قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. رجع عليه السلام إلى التواضع، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقص الله علينا خبرهما. العصمة من فتنة العلم أن يتواضع الإنسان لله عز وجل، وأن يتذكر دائما قول ربه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم الفتنة الرابعة أيها المسلمون عباد الله، فتنة السلطة، فتنة الملك، فتنة الجاه. كم من إنسان ملكه الله عز وجل، كم من إنسان سلطه الله على رقاب الخلق، على أموالهم، على أعراضهم، فعاث في الأرض فسادا. الله جل جلاله يذكر لنا في هذه السورة المباركة قصة عبد صالح ملك المشارق والمغارب، بلغ مطلع الشمس، وبلغ مغرب الشمس، وبلغ بين السدين، وفي ذلك كله كان يسير بالإصلاح لا بالإفساد، بالإخلاص لا بالاستكبار. هذا الرجل المبارك ذو القرنين عليه السلام، والذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزم بكونه نبيا أو غير نبي، قال: ما أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، هذا العبد الصالح المبارك سعى بالإصلاح في الأرض، بردع الظالمين، بكف الفاسقين. لما شكى إليه أولئك القوم بأن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وعرضوا عليه المال، فهل نجعل لك خرجا خراجا مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ بين صلوات الله وسلامه عليه أنه ليس طامعا في أموالهم ولا حريصا على خراجهم ولا متشوفا إلى ما عندهم، بل قال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، مثل ما قال سليمان عليه السلام: فما آتاني الله خير مما آتاكم. النبي لا يقبل رشوة، النبي لا يتطلع إلى أموال الناس، ولذلك قال لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. يريد منهم القوة العاملة، القوة البشرية، يريد أن يفعل طاقات الناس، أن يشركهم في العمل، لا أن يبقوا قاعدين قابعين متفرجين باذلين أموالهم لكنهم لا يشاركون في شيء من العمل. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. الزبر جمع زبرة، وهي القطعة الصغيرة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، مثنى صدفة قمة الجبل، ردم هذا الحديد بعضه فوق بعض حتى بلغ القمة ما بين ذينك الجبلين، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني نحاسا مذابا بعدما أوقدتم عليه نارا فأذبتموه، أفرغ ذلك النحاس ما بين قطع الحديد فيكون سدا قويا متماسكا. قال الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أن يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يحدثوا فيه ثقبا ولا أن يحدثوا فيه شرخا ينفذون من خلاله. وهكذا يبقون محبوسين إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجهم، كما قال جل من قائل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أيها المسلمون عباد الله، هذه فتن أربعة ذكرها ربنا جل جلاله في هذه السورة: فتنة في الدين، العصمة منها بالاعتصام بحبل الله المتين واتخاذ الرفقة الصالحة، فتنة المال، العصمة منها بأن يعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا أنها حقيرة يسيرة تافهة قليلة، وما متاع الدنيا إلا قليل. ثم فتنة العلم، والعصمة منها أن يتواضع الإنسان لربه وأن يتواضع لخلق الله. ثم فتنة السلطة، العصمة منها بالإخلاص لله عز وجل، وأن يعلم كل امرئ أنها زائلة وأنها لو دامت لغيره ما وصلت إليه. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته